ولقد الإنسان على مواصل سبيل سواه وقرأ ولم يحمل الوليد إذا تقام شرقيان على اليمين وعن الشمال قاعد ما يلصق من قول الله الذي يقيم عديد وجاءت سقط الحق بالكامل من التحيد ونفر الصويد لكوم العيد وجاءت ونفس المعاسى يقول شهيد قد كنت بغفلة من هذا فكشلنا عنك غطاك وصرك يوم حديد وقال قائن هذا ما بي عتيد القيام جهنم كل كفار عنيد من ناعي الخدمة المريب الذي جعل الله إلى ناخذ فالقياس عذاب الشديد قال قائن ربنا ما أطعد ولكن كان بالله بعيد قال لقد خصم الذي وقد قدمت إليكم بوعيد ما يودر قول الذي يوم أنبغ الله من العبيد يوم نقول جهنم أن تلفت قول المزيد وزفت الجنة من قيام غير بعيد هذا ما تعدون كل أواب حبيب خشي الرحمن بغيد وجاء بقلب منيب ودخلوا بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء وفي أولئك المزيد.